اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين أن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين فقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون

ربكما قالتا لا نكفي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ولما تجدني إن شاء الله.